وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فها نحن اليوم بفضل الله تعالى في يوم العيد، ويوم العيد يوم بركة وعبادة وسرور وفرحة. نعم، هذه مزية العيد عند المسلمين، وإن كان لنا أن نفاخر معاشر المسلمين، فلنفاخر بهذا العيد الذي من الله تعالى به علينا. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ففرحنا نحن المسلمين لا يخرج عن الكتاب والسنة، وهذا هو الأصل الذي يسير عليه المسلم سيرا حثيثا ليصل إلى الله تبارك وتعالى في أفراحه كلها، بل في حياته كلها، مصداقا لقول ربنا جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. العيد عبادة يبدأ بفضل الله تعالى منذ إعلان المفتي أن هذا اليوم صار يوم فطر ولم يعد يوم صيام، فيحرم على المسلم أن يصومه. فلقد ثبت في الصحيح نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، وجعله صلى الله عليه وسلم محرما. نعم، يكبر المسلم لقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يكبر تكبيرا نبويا، وكما ثبت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع، أنهم كانوا يكبرون الله تعالى فيقولون: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وثبت أيضا زيادة على ذلك قولهم: الله أكبر كبيرا، الله أعلى وأجل. نعم أيها الأفاضل المسلمون، هذا هو تكبير صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت بأسانيد موقوفة على عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يمضي المسلم في ليلته فرحا مسرورا بإذن الله تعالى من غير إحداث أو ابتداع. فمن البدع المنتشرة في ليالي العيد إحياء هذه الليالي بصفة معينة من القيام، وهذا ما لم يكن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زمان أحد من أصحابه رضي الله عنهم. والأصل أننا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، حتى نرد من مورد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يخرج الناس بعد صلاة الفجر مكبرين، وبعدها يطعمون على بعض تمرات فيأكلون التمرات وترا كما في أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، ثم يمضي إلى المصلي ومعه أهله ونساؤه، بل إننا ندب لنا واستحب لنا أن نخرج نساءنا الحيض والعواتق كما في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، ليشهد هؤلاء جميعا الخير مع المسلمين، فيشهدون دعوة الإسلام وبركة الإسلام، ويشهدون هذا المشهد الجليل الذي نحياه اليوم بفضل الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالقبول. ثم بعد ذلك يصلي المسلمون خلف إمامهم كما فعلنا بفضل الله تعالى اقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يمضي المسلم بعد سماع خطبته، بعد سماع خطبة العيد، من غير الطريق الذي أتى منه، فمخالفة الطريق في يوم العيد سنة ثابتة. أورد ذلك الإمام البخاري في صحيحه أن عبد الله بن مسعود وأن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى مصلى العيد ثم ينطلق منه إلى مصلى آخر، ويسير صلى الله عليه وسلم في طريق غير الذي جاء منه. نعم، سنن ثابتة عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهينا من الصلاة يشرع لأهل الإسلام أن يهنئ بعضهم بعضا بقولهم: تقبل الله منا ومنكم. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن صيغة التهنئة يوم العيد، فقال: لا بأس بقول الرجل لأخيه المسلم: تقبل الله منا ومنكم. نعم، عيدنا عبادة أيها المسلمون، فلا نخرج عن عبادة ربنا تبارك وتعالى في عيدنا. هذا مما يميز أهل الإسلام في عيدهم، بينما أهل الزيف والزيغ والضلال يفرحون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، فيبتعدون رويدا رويدا عن منهج الله ورسوله، كهؤلاء الذين يجاهرون الله تعالى بالمعاصي والذنوب فيرتكبون الكبائر تلك الكبائر، يرتكبون الكبائر تلو الكبائر ليلة العيد، فينتهكون الحرمات بشرب المخدرات والمسكرات ومعافسة النساء عياذا بالله تعالى من الكبائر. عيدنا عبادة، عيدنا شكر. نعم، عيدنا شكر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس هذا إلا للمؤمن، إن أصابته حسنة إذا أصابته حسنة شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء شكر صبر فكان خيرا له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن في كل ظروفه، في أفراحه وأتراحه، فرح بقدر الله تعالى، شاكر لنعماء الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. عيدنا شكر، عيدنا شكر لله تعالى أن أتم علينا النعمة بصيام هذا الشهر الفضيل، أن أتم علينا النعمة بإخراج زكاة الفطر والتي شرعت طهارة للصائم من اللغو والرفث الذي قد يحدثه في أثناء صيامه فينقص ذلك من أجره. نعم، أنت تحمد الله تبارك وتعالى على الإعانة والتوفيق، تحمد الله تبارك وتعالى على التيسير والتسديد، بينما غيرك مخذول، نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الخذلان. عيدنا له مقاصد شرعية، فليس في ديننا ولله الحمد من عبادة إلا ولها مقاصد شرعية علمها من علمها وجهلها من جهلها. فمن مقاصد العيد الجليلة أن العيد يرسخ للمعنى الديني، ألا وهو تمام إنعام الله تعالى على العبد، وبهذا يحصل العبد جزيل الشكر من الله تعالى، فالجزاء من جنس العمل، فإذا أحسن العبد لله تعالى أحسن الله تبارك وتعالى له وأجزل له المثوبة والعطاء. عيدنا عيد إنساني نرى فيه الغني والفقير على بساط سواء، فنرى بفضل الله تعالى الغني يمد يده إلى الفقير، وبهذا تتحقق العدالة الاجتماعية وفق المنظور الإسلامي، وتتحقق الرحمة بين أبناء المجتمع المسلم. عيدنا يحقق الأصل الاجتماعي، ألا وهو أن يفرح الناس وفق المنظور الإسلامي، أن يطلع الأطفال على فرحة المسلمين، وبهذا يفرح أطفالنا، فيخرج الولد بنفسية متزنة بدلا من أن يلجأ إلى الحرام كما هو شأن كثير من أبناء هذه الأيام بسبب عدم التنشئة الصحيحة. عيدنا بفضل الله تعالى يرسخ لمعنى الأمة الواحدة. نعم، أتى هذا العيد وحال المسلمين كما تروا، فأن اتجهت بناظريك وجدت المسلمين مشتتين مفرقين مشرذمين محاربين مسجونين مضطهدين. نعم، أتى هذا العيد وأمتنا على هذا النحو داخليا وخارجيا. يأتي العيد ليرسخ هذا الأصل الأصيل الذي يريد أعداء الملة والدين أن يمحوه من عقول الناشئة الصغار، أننا أمة الجسد الواحد، فالمسلم فوق أي أرض وتحت أي سماء له حقوق شرعية علي. نعم، له حقوق شرعية سيسأل عنها بين يدي الله تعالى. لهذا يجب عليك أيها الكريم الفاضل في عيدك ألا تنسى الأيام واليتامى والأرامل، ألا تنسى المسجونين والمقهورين والمستذلين، ألا تنسى عباد الله تعالى من أهل الإسلام في كل مكان، ألا تنساهم، ألا تبخل عليهم ولو بكلمة طيبة ودعوة صالحة. نعم، فهذا حق أوجبه الله تعالى عليك، وبهذا تعود أمتنا إلى أمة الجسد الواحد. يا أمة الجسد الواحد، ختام كلمتي وختام خطبتي، احمدوا الله تعالى على إسلامكم، وافخروا أنكم تنتمون إلى أعظم دين، فلا دين يطاول ديننا ولا شرع يماثل شرعنا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، ونسأل الله أن يمسكنا وإياكم بالإسلام. اللهم يا ربنا يا خالقنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا ربنا أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا وقنوتنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تتقبلنا وأن ترحمنا وأن تغفر لنا وأن تجزي عنا نبينا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنزل رحماتك على أهل مصر. اللهم نزل رحماتك على أهل الإسلام. اللهم نزل بركاتك على أهل الإسلام. اللهم إنا نسألك في صبيحة هذا العيد أن تجعله عيد انتصارات للإسلام والمسلمين، وعيد تأييد للجهاد والمجاهدين. اللهم إنهم بك يصولون وبك يجولون وبك يقاتلون، فاللهم سدد رميتهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم مكن لهم ولا تمكن منهم، اللهم مكن لهم ولا تمكن منهم يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا ودعاتنا والمسلمين بسوء، فاجعل تدبيره تدميره، ومزقه كل ممزق، وافضحه على رؤوس الأشهاد يا مولانا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترحم المستضعفين في غزة، وأن ترحم المجاهدين في العراق، وأن تنصر عبادك المضطهدين في أرض الشام، وأن تشمل إخواننا في بيت المقدس برعايتك وحفظك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المضطهدين في العراق، وانصر عبادك المستذلين في أنغولا، وانصر عبادك المجاهدين في بورما وأريتريا والفلبين وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم فك الحصار عن المحاصرين، اللهم فك الحصار عن المحاصرين، اللهم فك الحصار عن المحاصرين. اللهم أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، احفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين. رب أطفال المسلمين، نج أمة محمد مما يكاد لها، نج أمة محمد مما يراد لها، نج أمة الإسلام مما يراد لها. يا عباد الله، أخلصوا لربكم في الدعاء، وإن كنا قد انتهينا من هذه النفحة فلا تزال نفحات ربكم، فأتبعوا صيام رمضان بصيام 6 من شوال، واحرصوا على الاستقامة والثبات على الطاعة. ثبتنا الله وإياكم، وتقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير.